او يكتب شهادة مراقبة للمسلمين الذين صاموا رمضان. وسبحان الله الـ الـ الـ الـ يعني الخانات الاستبيان هذا عند رمضان سوف تكتب فيها في اول خانة الناجحون. فيه ناجح والناجحون دول قسمين، ناجح عادي وناجح متفوق. اللي صام رمضان ايمانا واحتسابا، ايمانا واحتسابا، يعني هذا ايه، هذا متفوق. وبعدين ناجح انه كف نفسه عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس، وكف لسانه عن المحارم وعينيه عن النظر واذنيه يعني خلاص الجوارح تمام. ده الناجح. فيه اللي هو يعني حصل على درجات اسقاط الفرض، يعني صام رمضان زي واحد كده يقرأ الصلاة الله اكبر ويقرأ ويركع ركوع صحيح ويسجد سجود صحيح، لو نظرنا اليه لرأيناه شبه خاشع تمام، ولكن قلبه لا مفهوش خشوع، عقله في شرود، مخه في سرحان. اكتشف بعد ما سلم انه كان يصلي 4 ركعات او ركعتين او 3. هذا يسمى عند العلماء اسقط الفريضة، هذا مسقط للفريضة، بس هو اقام الظهر صلى العصر صلى المغرب اقام الفريضة بس، اسقط الفريضة، اسقط الايه الفريضة. لكن ما ثوابها؟ نجي للحديث للسنة وكنوز السنة، ليس لابن ادم من صلاة الا ما وعى منها. يا الله. طيب الخانة الأخرى اللي هيكتب فيها رمضان للأسف الراسب، اللي وجاء رمضان فلا اتعظ ولا أعد الحقوق إلى أصحابها ولا صلى ولا صام ولا اتقى الله، وكان مجرد منظر رمضان أنه يعني كده أمام الناس يمتنع وغيره بعيدا عن الناس يأكل ويشرب، ده عين المسكين يجب أن يعيد حساباته وأن يبدأ في التوبة وأن يعقد العزم على العودة إلى الله، ويعني قضاء ما مر عليه من أيام لم يصوم، إن كان عمدا فستين يوم، وإن كان لمرض أو لسفر اليوم بيوم إيه واحد. أيضا من ضمن يعني تقرير رمضان الذي سوف يكتبه يعني علينا، هل الأمة في رمضان اجتمعت في صلاة التراويح صلاة الصبح بهذه الأعداد المهولة، هل اجتمعت قلوبها؟ يعني هل لما صليت أنا بجوار المدير الذي فصلني من العمل أو كان سبب فصلي، أو الموظف الذي كان يعمل عندي ولكنه خان الأمانة ولكنه تاب وربما أعاد الحقوق أو لم يكن صلى بجوار، هل صفيت أنا من ناحيته؟ هل أنا كظمت غيظي وعفوت عنه؟ هل أنا من المحسنين الذين أحسنوا إلى من أساء إليه؟ هل سوف يعني يقول الأهل والأقارب يا ليت رمضان كل العام لما رأيناه من أخلاق فلان دخل رمضان؟ ها؟ الأولاد والزوجة والأقارب والجيران؟ هل الموظفين في المؤسسة يقول يا سلام والله ده شهر رمضان ده كان عظيم ونتمنى أنه يكون 12 شهر لأن المدير العصب اللي عندنا صار هادئا، والوزير بعد ما كان يعني أفضل وألطف وأجمل وأرق سبحان الله؟ هل الأولاد يقولوا عن أبيهم هذا والبنات عن أمهن والزوج عن الزوجة والزوج عن الزوج؟ يعني هل يشهد بعضنا على بعض بالخيرية في رمضان؟ يبقى إذن هذا هو الشهر الذي نزل فيه القرآن. طب ما لم نزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هل نحن تأسينا بمن كان خلقه القرآن صاحب كنوز السنة صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان خلقه كما وصفته عائشة كان قرآنا يمشي على الأرض. طيب هذا القرآن الذي كان يمشي على الأرض البشرية المطلقة والموحى إليها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن العظيم هل نحن تأسينا به؟ يعني ازاي؟ يعني انا اما ان اكون ابا او زوجا او زوجة او ولدا او ابنا او بنتا يعني، او جارا او زميلا في العمل او رئيسا او مرؤوسا، بس هو دي حالة الواحد فينا. طيب الابوة، هل انا كنت في رمضان بدأت احقق منطق الابوة، الحنو، العطف في المواقف التي يجب فيها العطف، الحزم في المواقف التي يجب فيها الحزم، هل انا اب موقن